مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي ظاهرها التعارض. ونتكلم أو بدأنا في اللقاء الماضي حول أحاديث الوعد والوعيد، وقلنا أن هذا الباب زلت فيه أقدام، فمنهم من أخذ بأحاديث الوعد وأطلقها، ومنهم من أخذ بأحاديث الوعيد وأطلقها. وكما تعلمون هدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وقلنا أن أحاديث الوعد على قسمين: من قال كذا أو فعل كذا دخل الجنة، أو من قال كذا أو فعل كذا حرمه الله على النار. وأتينا بأحاديث أحاديث الوعيد، وهي أنواع: إطلاق لفظ الكفر على بعض الكبائر، نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر، براءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن ارتكب بعض الكبائر، نفي دخول الجنة لمن ارتكب بعض الكبائر، الوعيد بالنار لمن ارتكب بعض الكبائر، لعن من ارتكب بعض الكبائر. دي ست أنواع اللي هي الخاصة بأحاديث الوعيد. آخر حديث أخذنا اللي هو إيه؟ لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. في رواية تانية للحديث أو حديث آخر فيه اللعن، وهو في الصحيحين، في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أنه قال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب فيها، فقد كذب علينا. أنتم معايا ولا لا؟ في الصحيحين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة افتح قوس كده صحيفة معلقة في قراب سيفه، صحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب، فقد كذب. فيها أسنان الإبل، أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم، المدينة حرم، ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور. أمكنة بس شكل عير وشكل ثور. فمن أحدث فيها حدثا، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. ثور نعم اسم جبل، نعم حاضر، ما هذه رواية صحيحة أيضا، ماشي يا خفنا. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه، إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، ومن ادعى إلى غير أبيه وانتمى لغير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. احنا قلنا الحديث ده ليه؟ لأن فيه كلام هنا للإمام النووي عليه رحمة الله تعليقا على هذا الحديث يحسن بنا أن نستظهره، لأننا سنحتاج إليه في القريب العاجل. قال النووي، موجود عندكم؟ في الكتاب مش موجود؟ ها؟ أنا معرفش، أنا بتكلم التلخيص اللي أنا ملخصه. اكتب يا، قال النووي: هذا تصريح من علي بن أبي طالب بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة، بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن عليا أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. عدتني. قال النووي: هذا تصريح من علي بن أبي طالب بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن عليا أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين، من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وأنه خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها، ويكفي في إبطالها قول علي هذا. عيد تاني كلام النووي، كلام مهم يا أخواني. قال النووي: هذا تصريح من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن عليا أوصى إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها، ويكفي في إبطالها قول علي هذا. واضح يا إخواننا ديت؟ طيب، وجه التعارض بين الأحاديث السابقة، وجه التعارض بين الأحاديث السابقة. أولا، مسألة الوعد والوعيد تعد من أكبر مسائل العلم، فأول خلاف وقع في الإسلام في مسائل أصول الدين كان فيها. شكرا، بقولك في المسألة خد بالك منها كويس، من أكبر مسائل العلم وأول خلاف وقع في الإسلام في مسائل أصول الدين كان فيها، اللي هم الخوارج والمرجئة. الخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد على الإطلاق وقالوا من فعل كذا فهو كافر مخلد في النار، والمرجئة قال لك لا، لا يضر مع الإيمان معصية، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فحدث النزاع وكان أول خلاف وقع في مسائل أصول الدين في هذه المسألة. طيب، دلت أحاديث الوعد بنوعيها أن الفاسق موعود بدخول الجنة، أن الفاسق موعود بدخول الجنة والنجاة من النار. وإن ارتكب من الكبائر ما ارتكب ما عدا الشرك. ما دام نطق بالشهادتين ومعه أصل الإيمان، بينما دلت أحاديث الوعيد بكافة أنواعها، لما ست أنواع، بينما دلت أحاديث الوعيد بكافة أنواعها ست على أن هذا الفاسق متوعد بالنار، متوعد بالنار والحرمان من الجنة، متوعد بالنار والحرمان من الجنة ونفي الإيمان عنه، ونفي الإيمان عنه وإطلاق لفظ الكفر عليه والبراءة منه. أعدتني يا أخوانا الكلام ده. دلت أحاديث الوعد بنوعيها أن الفاسق موعود بدخول الجنة والنجاة من النار، وإن ارتكب من الكبائر ما ارتكب ما عدا الشرك ما دام نطق بالشهادتين ومعه أصل الإيمان، بينما دلت أحاديث الوعيد بكافة أنواعها الست على أن هذا الفاسق متوعد بالنار والحرمان من الجنة ونفي الإيمان عنه وإطلاق لفظ الكفر عليه والبراءة منه. مذاهب العلماء تجاه التعارض. قبل الشروع هنا إجماعين للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا بد من ذكرهما. الإجماع الأول: الإجماع منعقد على دخول النار، الإجماع منعقد على دخول النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها. الإجماع منعقد على دخول قوم من أهل القبلة النار ثم يخرجون منها. قال شيخ الإسلام: وأما من جزم، وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد. واخد بالك؟ أي لأحد من أهل السنة، أما قول أهل البدعة هذا اللي اعتد بهم. شكرا، دائما بنقول كلام المبتدعة والمنحرفين عن المنهج لا يعول به ولا يذكر إلا لبيان عواره، أما أنه يسند إلى الشريعة ويذكر كأقوال معتبرة مقابل الأقوال التي تخالفه، لا، هذا لا يعول عليه مطلقا. طيب، سلك العلماء في مسلك أحاديث الوعد والوعيد مسلك الجمع. حاضر. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد. الإجماع الثاني أن، وهو أن يدخل الجنة مشرك، أيضا لا نعرفه قولا لأحد. يدخل الجنة مشرك لا نعرفه قولا لأحد، أي مشرك شرك أكبر طبعا كما تعلم. طيب، سلك العلماء تجاه هذا التعارض مسلك الجمع. احنا قلنا اعلى المسلك اللي هو مسلك الايه؟ الجمع، اللي هو اعمال كده الايه؟ الادله. نعم. فسق ايه؟ طيب حاضر. أولا الجمع، حاضر إبراهيم. بالنسبة لأحاديث الوعد اللي هي من فعل كذا دخل الجنة أو من قال كذا دخل الجنة، الجواب أن هذه الأحاديث سبب في دخول الجنة والنجاة من النار. يبقى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، واخد بالك معناها إيه؟ أن قول لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، كويس؟ يبقى حديث الوعيد من عمل بها فإن هذه الأعمال سواء قول أو فعل سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. أنا بتكلم على حديث الوعد اللي هي إيه؟ من قال كذا دخل الجنة أو من فعل كذا دخل الجنة. نجمع بينها وبين أحاديث الوعيد إزاي؟ يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كويس؟ ولا يدخل الجنة نمام، والنمام قال لا إله إلا الله، واضح الإشكال كده؟ يبقى عندي حديث دخلته الجنة وحديث إيه؟ لا مش هدخله الجنة، طب أعمل إيه؟ ده اللي احنا بنقول. فاحنا بنقول أهو أحاديث الوعد الأول كيف توجه حتى تتفق مع أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد كيف توجه حتى تتفق مع أحاديث الوعد. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يعني ليس منا أو من ادعى إلى غير أبيه فقد كفر بما أنزل على محمد. كيف نوجه هذا الحديث حتى يتفق مع بقية الأصول؟ يعني واحد قال لك، قال له يا ابني أنت أبوك مش ده، قال له لا أبوي، وفي نفس الوقت ادعى لغير أبي وفي نفس الوقت يقول لا إله إلا الله، تحلها إزاي؟ فالعلماء قالوا إيه؟ أحاديث الوعد اللي هي من قال كذا دخل الجنة من فعل كذا دخل الجنة، الجمع فيها إزاي؟ قالوا أحاديث الوعد المتقدمة تدل على أن هذه الأعمال سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، كويس؟ سبب. لسه احنا النهاردة واخدين قاعدة في العذر بالجهل، وهي ايه؟ الحكم المتعلق على سبب اذا وقع السبب، ها، لا ينطبق الحكم الا مع استفاء الشروط وانتفاء الموانع. سهلة بقى كده. يبقى هنقول ايه؟ هذه الاعمال اللي هي احاديث الوعد سبب لدخول الجنة، كلام زين. السبب بقى يبقى عندنا دخول الجنة حكم علق على سبب وهو قول لا إله إلا الله، كويس؟ يبقى عندي حكم علق بسبب، السبب وقع، أينطبق الحكم أم ماذا؟ لا ينطبق إلا إيه؟ استفاء الشروط وانتفاء الموانع، كويس كده؟ يقول ومع كونها سبب فإن المسبب لا يتحقق إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى الرجل اللي قال لا إله إلا الله قل له فعلا أنت أتيت بسبب يدخلك الجنة، ولكن بقى عندنا شروط لابد أن تستوفى عليك، وعندي موانع لابد أن تنتفي عنك، فمن الشروط أن تأتي بشروط لا إله إلا الله كلها مجتمعة، ومن الموانع ألا تأتي بشيء من نواقض الإسلام. مظبوط؟ يبقى الرجل قال لا إله إلا الله وأتى بشروط لا إله إلا الله، يبقى السبب تحقق والشروط استوفت، ولكن فوجئنا إن هو عنده مانع وهو نواقض الإسلام، عندناش حاجة. واضحة ولا مش واضحة دي؟ يبقى عندي حكم علق بسبب، وقع السبب أيتحقق الحكم؟ قال لك استفاء الشروط وانتفاء الموانع. طيب، وعليه يمكن القول بإطلاق أن من فعل كذا دخل الجنة، لكن لا يصح تطبيق هذا على شخص بعينه إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ده كلام منضبط. يبقى نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا دخل الجنة، خلاص. طيب فلان ابن فلان قال لك استنى بقى ما نشوف الشروط عنده شكلها ايه والموانع شكلها ايه. اعيد الكلام، وعليه يمكن القول بإطلاق أن من فعل كذا دخل الجنة، لكن لا يصح تطبيق هذا على شخص بعينه إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ويقال أيضا لوجه من أوجه الجمع أن هذه الأحاديث جاءت مطلقة ثم قيدت بأحاديث أخرى. أحاديث جاءت مطلقة ثم قيدت بأحاديث أخرى، أمثلة على المقيدات، أمثلة على المقيدات، مقيدات اللي هي الأحاديث المطلقة. روى الإمام مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يبقى هذا قيد، عدم الإشراك بالله، يبقى مطلق وجه القيد، يحمل المطلق على الايه؟ على المقيد وانتهى. يبقى من قال لا إله إلا الله وأتى بالشروط وانتفت الموانع، ومن جملة الموانع لا يشرك بالله، دخل الجنة. نعم. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. يبقى القيد هنا يا اخوانا الاخلاص، القيد الاخلاص. قال الشيخ سليمان بن عبد الله، قال الشيخ: واما النطق بها، واما النطق بها، بها اللي هي يا اخوانا الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله، وأما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. تاني: وأما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. سليمان بن عبد الله آل الشيخ من أحفاد الإمام محمد بن عبد الوهاب. كويس يا أخوانا كده؟ ها، يبقى نعيد الكلمتين دول التاني عشان بس تستوعبه. نقول أحاديث الوعد اللي هي من قال كذا دخل الجنة، أو من فعل كذا دخل الجنة، كيف نجمع بينها وبين أحاديث الوعيد؟ الجواب: نقول إن أحاديث الوعد سبب لدخول الجنة، أحاديث الوعد سبب إيه؟ لدخول الجنة. ولكن هذا الشيء، الحكم المعلق على سبب، لا يتحقق إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى هنقول كده: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا، أو من قال لا إله إلا دخل الجنة إذا أتى بشروطها وانتفت عنه نواقض الإسلام. ده الجمع الأولان. الجمع الثاني قال لك إن أحاديث الوعد التي جاءت، جاءت مطلقة قيدت بأحاديث أخرى. وكما هو معلوم لدى علماء الأصول أن المطلق يحمل على الإيه؟ على المقيد. ده الوجه الأولاني من أوجه الجمع في أحاديث الوعد. طيب، أحاديث الوعد، فيكون المراد اللي هي بتحريمه على النار. احنا قلنا أحاديث الوعد نوعين: من قال كذا أو فعل كذا دخل الجنة، من قال كذا أو فعل كذا حرمه الله على النار. يكون المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل الدخول. الإجماع اللي قاله شيخ الإسلام لسألينه دلوقتي اللي هو بيقول في إيه: وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد. يبقى معنى ذلك من قال كذا أو فعل كذا حرم على النار، يبقى المعنية بالتحريم هنا لازم إيه؟ لابد أن يؤول نقول تحريم الإيه؟ الخلود لا أصل الدخول. ركزوا، تحريم الإيه؟ الخلود لا أصل الدخول. ما الذي حملنا على هذا التأويل؟ من يقول؟ الإجماع الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله. ركزوا يا أخوانا، الذي حملنا على هذا التأويل الإجماع الذي ذكره شيخ الإسلام، وهذا يا أخوانا مستساغ في لغة العرب اللي هي يطلق على الدخول الخلود أو أصل الدخول. فهنا يقول إيه؟ حرم على النار، أي المعني تحريم خلوده لا أصل الدخول، أي لا يدخلها دخول أبدي. وقيل، ولكن الأقوال ديت مرجوحة، لا يدخل النار التي هي موضع الكفار، وهي ما عدا الدرك الأسفل من النار، أما الدرك الأعلى فإنه يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. واضح يا إخوانا؟ أتكلم تاني عن أحاديث الوعد عشان ننتهي منها. أحاديث الوعد العلماء جمعوا بينها كما يلي: قالوا إن الأعمال الواردة في أحاديث الوعد سبب لدخول الجنة، والسبب لا يتحقق الحكم المترتب عليه إلا إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع. طيب، أحاديث حرم على النار، من قال كذا حرم الله، حرم الله بدنه على النار مثلا، يبقى التحريم هنا تحريم إيه؟ ها؟ تحريم الخلود لا أصل الخلود. وقيل المعني حرم على النار أي نار الكفار اللي هي الدرك الأسفل من النار، واخد بالك؟ أما النار أخرى أخف وطأة من هذه فيدخلها ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وشفاعة أرحم الراحمين. واضح يا إخوانا؟ اكتب قاعدة. نعم، ما هو كما تعلم أخي أن النار دركات بالكاف، بعضها أسفل بعض، الدرك الأسفل اللي هو لمين؟ للمنافقين، واخد بالك؟ وغيره دركات لأقل منهم، ولكن هناك دركات أعلى على قول أهل العلم يدخلها إيه؟ عصاة الموحدين فترة معينة ثم يخرجوا. بقول لك دركات، ايوه اللي احنا نعرفه بكده كده ان المسلمين ان الكفار والعصاة بيقولوا للمسلمين ان الناس اللي هم كانوا بيدعوا بشيء معين ويأمرنا بالمعروف وينهوا يعني وهكذا، يبقى ان هم كانوا موجودين معهم هم في نار واحدة. ما الذي حصل هنا عشان ينفصلوا عن من درك الاله؟ هل الدليل على كلامك الاولاني؟ حاضر، انا مستنيك. اصلا مفيش خلاف اصلا، خليك معايا، انا الخلاف سيزال بكلمه واحده. ركزوا يا اخواننا، الله يبارك فيكم، ركزوا يا اخواننا، خليك معايا يا ابراهيم. النار دركات، قول واحد، بعضها اسفل بعض. لا يلزم من وجود بعض أهل النار في دركة ألا يرى من غيره في دركة أخرى. إنزال الإشكال ولا ما إنزال شيء؟ بغض النظر عن الدليل، خليك معايا، هم في دركات بعضها أسفل بعض، هل معنى ذلك اللي في الدركة الأولى أعلى لا يرى من في الدركة السفلى؟ لا، لا يلزم، ممكن يراه ويتم التخاطب فيما بينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في جهنم فتندلق أقطابه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحل فيجتمع عليه أهل النار. ها، يبقى فيه رؤية ولا ما فيش؟ يجتمع عليه أهل النار، دي تشمل أهل النار. سواء بقى في الدرك الأسفل أو فوق أو تحت مش فارقة، يجتمع عليه ويسألونه الحديث المعروف. يبقى لا يلزم من قولهم في الدركات ألا يرى بعضهم بعضا، لا، ممكن يكون في الدركة ويرى غيره من الإيه؟ من الدرجات الأخرى، كما قال تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. واضح يا إخوانا ديت؟ اكتب يا أخي الفاضل قاعدة: لعن المطلق لا يلزم منه لعن المعين. لعن المطلق لا يلزم منه لعن المعين. والمراد من القاعدة: إذا لعن الشارع من فعل شيئا معينا، إذا لعن الشارع من فعل شيئا معينا، لا يلزم إذا فعله شخص بعينه أن يكون ملعونا. واضح؟ إذا لعن الشارع من فعل شيئا معينا، لا يلزم إذا فعله شخص بعينه أن يكون ملعونا. واضح القاعدة ولا مش واضح؟ حاضر. إذا لعن الشارع من فعل شيئا معينا، لعن الله آكل الربا، لعن الله من غير منار الأرض، يبقى هنا إيه؟ لعن من الشارع لمن فعل شيئا إيه؟ معينا. لا يلزم من هذا اللعن إذا فعله شخص بعينه أن يكون ملعونا. ما معنى شخص بعينه؟ يعني فلان ابن فلان. يبقى إيه؟ لا يلزم من إن الشخص المعين ده فعل الشيء ده أن نقول عنه ملعون، لا يلزم. واضح ولا مش واضح؟ ها؟ ما هو الدليل هي هو اللي يحكمنا. معايا يا أخوانا؟ القاعدة مفهوم ولا لا؟ إذا لعن الشارع من فعل شيئا معين، لعن الله من لعن والديه، حديث صحيح، فقام شخص ولعن والديه، هل يلزم من ذلك أن يكون هذا الشخص ملعونا؟ الجواب: لا يلزم. الدليل: نعم شيخ، لحظة واحدة هيجي، حاضر أكمل كلامي. الأدلة على ذلك: روى الترمذي بسند صحيح، من حديث أنس بن مالك: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمرة عشرة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، شاربها، حاملها، المحمولة إليه، ساقيها، بائعها، آكل ثمنه، والمشترى لها، والمشتري لها، والمشترات له. كم واحد دولت؟ عشرة. مظبوط. يبقى هنا ايه؟ لعن الشارع من فعل شيئا بعينه، لعن الله الخمر، عاصره، ومعتصرها، الى اخر الحديث. طيب فلان ابن فلان يعصر الخمر، هل فلان ملعون؟ لا. ودي قاعدة عظيمة جدا من قواعد أهل السنة والجماعة. طيب احنا دلوقتي جبنا سيدنا النبي لعن في الخمر قد ايه؟ 10. عاوزين نجيب دليل بقى ان في واحد بعين شرب الخمر وسيدنا النبي ما لعنوش. يوم القاعدة تنضبط على طول، صح ولا لا؟ ها اكتب يا سيدي. روى البخاري من حديث عمر تقول يا محمد البخاري. طيب ماشي، هو مش ده مش الموضوع طلب علم تقول لي عليه. روى البخاري من حديث عمر بن الخطاب في قصة حمار الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة حمار الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جلده في الشراب. قد جلده في الشراب يعني جلده في شرب الخمر أكثر من مرة. فأتي به يوما، يعني مرة من المرات اللي بيجي بها كتير، أتي به يوما فأمر به فجلد، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. الحديث واضح ولا مش واضح؟ يبقى هنا الصحابي الذي قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، هنا لعن معين ولا لا؟ ولعنه بناء على المعلومات اللي عنده إن الخمر ملعونة واللي بيشربها وده بيشربها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعنوه، لا تلعنوه، والنهي للتحريم، لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. اكتب يا أخي الفاضل. قال العلماء، قال العلماء: ففي الحديث نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لعن هذا الرجل بعينه، ففي الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن هذا الرجل بعينه، اللي هو كلمة ايه؟ لا تلعنون، والنهي للتحريم، الذي يشرب الخمر مع إصراره على شربه. الرجل ده مصر ولا لا؟ أهو ما أكثر ما يؤتى به. تاني الكلام، قال العلماء: ففي الحديث نهي، ففي الحديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعن هذا الرجل الذي يشرب الخمر مع إصراره على شربه، وفي الحديث الأول لعن شارب الخمر، صح؟ وذلك اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين، وذلك اللعن المطلق لا يستلزم اللعن المعين لوجود ما يمنع لحوق اللعنة به، لوجود ما يمنع لحوق اللعنة به. لا لا لا يصح معايا يا شيخ لحد كده. اعيد التلخيص تاني لحديث الوعد. يبقى حديث الوعد، لحظة ألخص بس، سبب لدخول الجنة سواء بالقول أو بالإيه أو بالفعل. طيب السبب الذي علق عليه حكم، متى يتحقق الحكم؟ استفاء الشروط وانتفاء الإيه؟ الموال. طيب الأحاديث التانية اللي هي من قال كذا أو فعل كذا حرمه الله على النار، قلنا التحريم تحريم الإيه؟ الخلود، مظبوط كده؟ لا أصل الإيه؟ الدخول. وكلام شيخ الإسلام الإجماع انتبه له. التأويل الثاني قالوا إن هو إيه؟ تحريم الدخول أي دخول نار الكافرين لا يكون معهم في الدركات اللي هي فيها إيه فين. بعد ذلك القاعدة اللي احنا قلناها لعن المطلق لا يستلزم منه لعن الإيه؟ المعين. واضحة دي؟ اكتب بقى القاعدتين دولك كمان. قول الكفر لا يقتضي كفر القائل. ده اسمه لعن العام مش لعن معين. لعنة الله على الكافر لعنة الله. عاوز تعين لازم استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ما هو لعنة الله على الكافر بس عشان اصلا معنى كلمة تلعنه تطرده من رحمة الله وديت في المآل في الآخرة. لا يتحقق هذا إلا بعد موته على الكفر. واضحة؟ خلاص عليه لعنة الله. عاوز كلام حديث بشير بن الخصاصية لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلما مررت على قبر كافر فبشره بالنار. واخد بالك؟ فبشره بايه؟ بالنار. يبقى مررت على قبر فلان ابن علان جرجس ابن مرجليوس قل له ابشر يا جرجس بجهنم. انا بقولها لك اهو. اي حديث بشير بن خصية على ما هو صحيح بس انا واهم هل هو في الصحيح ام غيره. انا بقول لك انا بتكلم على علم مسلم يبقى الوحده عليك انت مش عليا. ماشي يا اخوانا كده قلت قبل كده انا ها اكمل كلامي بس انتوا خليكم معايا وركزوا. احاديث الوعد والعيد خطيره فعاوز نفهمها صح معايا يا اخوانا. لعن المطلق يلزم منه لعن المعين ام لا يلزم؟ ليه؟ لا عله النص لورود ما يمنع لحوق اللعن به. واخد بالك؟ لورود ما يمنع لحوق اللعن اللي هي استفاء شروط انتفاء الموانع. نعم لا مش ما تنقلش كده. المانع هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى. طب يا شيخ طب كده اللعن الموجود في النص الاولاني اللعن كده هيبقى واقف؟ لا لعن اللي بيسميه لعن مطلق. يعني اقدر اقول ان اللعن مش لعن معين؟ لا مش لعن معين. مش لعن معين. ها؟ لا ما تسألش على سبيل الترهيب ولا الترغيب. نقول ده لعن مطلق. من فعل كذا فهو من تعامل بالربا فهو ملعون. من أكل الربا فهو ملعون. من كتب الربا فهو ملعون. من شهد على الربا فهو ملعون. لما النص ورد بكده ما نقدرش أقول كده لعن الله الربا صح؟ ها؟ لا لا لا منسوخ لا. لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبي وشاهدي وهم إيه سواء. يبقى من فعل هذه الأشياء إيه ملعون. طب فلان فعل لا يستلزم اللعن بل لابد من إقامة الايه الحجة استفاء الشروط وانتفاء الموانع. واضحة يا اخوانا؟ لحظة واحدة بس لحد كده في لا دعك من الوقت يا محمد السنة الموضوع مش بسيط. الله يبارك لكم. أرجو أن لا يخبئ أحد منكم شيء. بقولت أنا هون عندي لعن مطلق وعندي لعن ايه معين. لعن مطلق يعني من فعل كذا فهو ملعون لعن الفاعل. وطبعا ديت أحاديث مخصوصة يعني مش كل من فعل الذنب يبقى ملعون. لا ده في ذنوب معينة من فعلها فهو ملعون اللي هو ورد نص عليه. طيب زي ما نصوص معينة ورد بها الكفر نصوص معينة ورد بها الشرك ديت توقفية على الشارع. طيب فلان فعل الفعل الذي لعن الشارع فاعله هل يلزم لعنه بعينه لورود النص في قصة حمار الذي كان يشرب الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا تلعنون. ايضا قبل ما انسى بس حاضر حديث حمار من اقوى الادلة لاصول اهل السنة والجماعة ان الرجل قد يجتمع فيه معصية وطاعة. معصية هم بيشرب الخمر وفي نفس الوقت سيدنا النبي قال ايه والله ما اعلمه الا انه يحب الله ورسوله وده خلاف الخوارج قالوا اما معصية واما ايه واما طاعة. ماشي يا اخوانا كده اتفضل يا اخي. نعم ما يقدرش نسقط عليه اللعنة بعينه. ليه؟ لاحتمالية أن يكون ورد عليه شيء يمنع لحوق اللعن به كأن الشروط لم تستوفى وبعض الموانع موجود. وضحت؟ عاوز تقول حاجة تفضل. لا إقامة الحد غير تحقيق اللعن دي غير ديت خالص. معي شيخ؟ إقامة الحد غير حقوق اللعنة. معي تفضل. ما أسمع. إلعنهن فإنهن ملعونات، لعنة الله على المتبرجة بس. لكن نفست برقت، استنى بقى طول بالك، لعل ربنا رزق، ربنا سبحانه وتعالى قدر لها جلست مع عالم سوء قال لها ما فيش حاجه اسمها حرام اليومين دول، يبقى ينتفع عنها الايه اللعن. عاوز تقول حاجه ابراهيم؟ ولم يحد. نعم تفضل. اي نعم. لا اللعن ليس، اللعن لغة الطرد من رحمة الله، واخد بالك؟ ولكن لا بد أن يفهم طبقا لبقية النصوص. حاضر تفضل يا تفضل. دليل الخصوصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع اللعنة عنه. نعم، ولكن الأحكام الشرعية الأصل فيها العموم للخصوص، فدي ما خصصناه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رفع اللعنة عنه. ما اختلفناش. هل النبي صلى الله عليه وسلم رفع اللعنة؟ في حاجة اسمها، خليكم معايا شوية، حاجة اسمها تحقيق المناط وتنقيح المناط، كويس؟ زي بالضبط ايه؟ خليكم معايا عشان تفهموا دي كويس، عشان بس يزول الاشكال اللي عند اخينا محمد. الحديث المشهور لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي من البادية يصيح باعلى صوته يضرب صدره وينتف لحيته ويقول يا رسول الله هلكت هلكت هلكت، قال ما الذي أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. الحديث العلماء لما جوهم يبصوا حاجة اسمها تنقيح المناط، يعني عاوزين نشوف علة الحكم ايه علشان نمشيها على الجميع. قالوا تحقيق المناط أعرابي لها اعتبار، يعني لو جه واحد من المدن من المدن ما ينطبقش عليه الحكم؟ قال لك لا ما لهاش اعتبار. طيب يصيح ويضرب صدره وينتف لحيته، طب لو انه جاء لم يصيح ولم ينتف لحيته، جه لابس ومسرح اخر حلاوه وقال له رسول الله انا وقعت على مراتي البارح، يؤثر في الحكم ام لا يؤثر؟ احسنت. طيب يصرخ يؤثر في الحكم ام لا يؤثر؟ ده كله اسمه ايه؟ تنقيح المناط، يعني شيل شيل اركن اركن اركن، اسمه التنقيح المناط اللي هو علة الحكم. فالعلماء قالوا بس تنقيح المناط هنا واحدة من اتنين، اما ان يكون الوقوع وهو الجماع في نهار رمضان، واما ان يكون انتهاك حرمة الشهر سواء بجماع او باكل وشرب. انتوا معايا ولا تهتوا؟ محدش اختار قرايبهم. طول بالك، استنى، ده مشكله كبيره عشان ما ننساش. بس خليكم معايا مشايخ، احنا عاوزين ننقح المناط، يعني ايه؟ عاوزين نجيب عله الحكم عشان نمشيها على الاحكام. فقلنا اعرابي ينفع ولا ما ينفعش؟ ركز بقى، ما هو معنى عربي ينفع يبقى معناها لو جه من صدر اصل ما ينفعش، ما ينفعش. يضرب رأسه يضرب صدره ينفع، ينتف لحيته ينفع، يصرخ ينفع، كويس. فضل عندنا ايه اللي هو ايه؟ وقع على امرأته. طب وقع على رمطه، هل يا ترى مقصود بها الجماع بس ام انه انتهك حرمة الشهر بالجماع او بالاكل او بالشرب المتعمد؟ ذهب الائمة الثلاثة الاحناف والحنابلة والشافعية الى ان مناط الحكم هنا الجماع مش انتهاك حرمة الشهر. سيدنا الامام مالك قال لك لا، ده العلة هنا أنه انتهك حرمة الشهر سواء بالجماع أو بالتعمد بالأكل أو الشرب. عشان كده في مذهب الإمام مالك من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان فعليه الكفارة المغلظة. شفت الحكم جه منين؟ شفت أصل الفتوى جت منين؟ لذلك لما أفتى الإمام يحيى الليثي المالكي المدني لسلطان زمانه واحد من السلاطين، اسمعوا الطرفة دي، واحد من السلاطين وقع لا أفطر متعمدا في نهار رمضان، أفطر متعمدا في نهار رمضان، فاستفتى الإمام يحيى الليثي المالكي، فالإمام يحيى قال له عليك صيام 60 يوما. ده مالكي، ايه مالكي؟ افتى بناء على المذهب بتاعه، المذهب بتاعه عنده مناط الحكم ايه؟ احسنت، انتهاك حرمة الشهر سواء بقى بجماع بشرب مش فارقه مع حاجه، انتهاك حرمة الشهر متعمد عليه كفاره المغلظه. فالامام يحيى الليثي افتى عليه اطعام ايه؟ عليه صيام ايه؟ شهرين متتابعين. يبقى الفتوى صح تبقى للمذهب ولا لا؟ موافقه للمذهب. وعتب عليه علماء عصره من المالكية. ليه؟ قالوا انت كده اخطأت، لان ترتيب الكفارة يعتق ايه؟ رقبة. عجز يعمل ايه؟ عجز يعمل ايه؟ يطعم 60 مسكين، صح ولا لا؟ عتبوا عليه العلماء. ليه؟ عتبوا عليه لانه نظر الى علة التكفير العقلية ولم يتقيد بالنص. اصحى يا خالد خليكم معايا، ركزوا، الله يبارك فيكم، الكلام ده خطير جدا. العلماء قالوا ايه؟ ان العلة من الكفارة الزجر، لا كفارة الايه؟ الزجر. منهم من قال الزجر فنزجر كما يتراءى لنا، ومنهم من قال العلة الزجر ولكن لا يأتي الزجر إلا بترتيب الشرع. وضحت ولا لا؟ لا يأتي الزجر إلا بإيه؟ فالإمام يحيى الليثي قال لك الله، طب أنا لو أفتيت الرجل ده يعتق رقبة، ده عنده يجي 1,000,000 رقبة، يبقى لن ينزجر، فأفته بإيه؟ بالصيام. خالف ولا ما خالفش؟ خالف ولا ما خالفش؟ خالف. ليه؟ لأنه ظن أن علة الزجر ترجع للعقل. عارفين زي ايه بالظبط؟ وركزوا معايا في ديت، زي ما الجماعة بتوع دعاة الفتنة قالوا ايه؟ ما العلة في الحجاب والنقاب والستر؟ قالوا الخوف من الفاحشة الباس، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هنمشيها عريانة بس محدش يقرب منه. واضحه ولا لا ديت؟ اه. نقول لهم اخطأتم خطأ فادحا، فان كانت علة الحجاب الستر والخوف من الفاحشة ولكن لا يتحقق الستر وعدم الوقوع في الوحش في الوحشة الا من خلال الحجاب. واضحه ولا لا؟ الحمد لله. عرفت بقى يا عم كده؟ تعال بقى ننقح المناط، اعمل لك انت اللي فتحتني، ننقح المناط على حمار. النبي صلى الله عليه وسلم حمار، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لها اعتبار؟ كثيرا ما يؤتى به، لها اعتبار؟ شخص بعينه. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوا، الحكم يجري مع كله ولا يخصه، فمن خصصه يلزمه الدليل ولا دليل على الخصية، فيبقى العموم. مالها؟ لا ملهاش اعتبار. ليه؟ لان دي تبقى لصول اهل السنة والجماعة في قلب كل مؤمن معصية وطاعة. لا اخبرك هذا لا يكون سبب. ليه؟ لان ان قلنا بالسبب سينعدم السبب عند الجميع، لان المحبة ايه؟ من اعمال القلب، ولا يطلع عليها الا الرب. معايا يا اخوانا كده؟ فضل. احنا قلنا الله يبارك فيكم مسألة التخصيص يلزمها الدليل، ركزوا في دي الله يبارك فيكم قوي، لان احنا قلنا قبل ذلك الأصل في الأحكام الشرعية الخصوصية ولا العموم؟ طب متى يكون التخصيص؟ بالنص الصريح ولا بالاحتمالية؟ عاوز نص صريح، زي بالضبط حديث أبي بردة بن نيار، حديث البراء بن عازب في الأضحية لما سيدنا النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة، واخد بالك؟ فقام أبو بردة بن نيار وقال له صلى أنا ذبحت قبل أن أصلي، فسيدنا النبي قال له شاتك شات لحم، قال عندي عناق أي صغيرة هي خير من عندي من شاتين، قال انحرها أو اذبحها تجزي عنك ولا تجزي عن أحد غيرك من هذه الأمة. تخصيص ولا لا؟ لورود النص. معايا مشايخ؟ تفضل يا أخي. كويس، بغض النظر العلة ايه، ما هو في علة، ولكن لابد من اصل القاعدة الاول، لعن مطلق شيء لعن المعين شيء. قلنا لعل اللعن المعين يوجد ما يصرف عنه اللعن، اللي هي ايه؟ عدم استفاء الشروط ووجود بعض الايه الموانع. انتهى الامر هذا. احسنت، هي خمس الحج. ها، ما هي هياها، ما هو اللعن والظلم والتفسيخ والتفجير والشرك كلها واحده. ماشي يا اخوانا كده؟ فين؟ مظبوط، ما هي اطلاق لفظه اللعن والفسق والظلم والشرك والكفر يلزم منها اقامه الحجه. كلمة عليه ايه؟ ما هي كلمة لعنة الله عليك دي نفسها حكم شرعي. يعني هتقول فلان ابن فلان ملعون، لما لعنته؟ لعن والدي. وهل أقمت عليه الحجة؟ أقمت عليه الحجة، خلاص لعن. ما دليل؟ فين؟ ما احنا عاوزين نشوف. هل يا ترى فوالله ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله؟ هل هي دي علة عدم اللعن؟ ما ده انا بسألك انا فيه. لا، مش علة اللعن. مين قال الكلام ده؟ علة اللعن القاعدة اللي احنا قلناها، لعن المطلق لا يلزم منه لعن المعين. ايوه، لا تكون عونا للشيطان على اخيكم. نعم بس نعم، تفضل يا اخي. لا، الا بعد موته ان مات على الشرك او الكفر، لأن هنا بنلعنه أي بيطرد من رحمة الله. إقامة عليه الحجة هو حي، يعني بالضبط كده واحد يأوي المبتدعة. فقلنا له النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من آوى محدثا أو محدثا، وانت كده بتأوي المبتدعة وبتسمع لكلامهم وبيصحبوك والكلام ده كله، والأدلة الشرعية ثابتة على لعن من آوى محدثا. قال لك ايه، وانا عارف بس برضو هأوي، خلاص فهذه هي أقامة الحجة عليه، فلنا أن نلعنه بعينه. وإن كان من الأكابر. عاوزين دليل؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم منع من لعنه. ما عاوزين، هل يا ترى لا تلعنوه فوالله ما أعلم إلا أنه يحب الله وصحبه. هل هي ذات العلة؟ كويس، خليك بس معايا لحظة واحدة، قولوا بس طولوك يا أخوان. طيب، هل ذات العلة؟ هنفترض إنها العلة، نفترض إنها العلة. طيب، هل يوجد مسلم على وجه الأرض لا يحب الله ورسوله؟ رد علي. لا، أنا بسألك سؤال، فيه مسلم على وجه الأرض لا يحب الله ورسوله؟ فلو قلنا أن هذه العلة، فالعلة متحققة في كل مسلم، يبقى لا يلعن. وضحت ولا لا؟ وضحت ولا لا؟ من أنا يعني تنزلت معك على أنها العلة، غير أنها ليست العلة. العلة اللي هي عدم لعن المعين. كويس، فلو فرض أن قلنا ديت العلة، هل العلة ديت موجودة في كل الشخص المسلمين ولا غير موجودة؟ الأصل أن هي إيه؟ موجودة، يبقى لا يلعن. واضحة يا اخوانا؟ يبقى لا يلعن. معايا ولا ما تش معايا؟ فضل يا وليد. تاني يشغل براحة. لا، لا ينطبق حكم اللعنة على شخص بعينه. ما هو شخص بعينه زي ما قلت لك فلان ابن فلان بيشرب الخمر، هل ينفع ان انا اقول عليه لعنة الله او ملعون؟ لا يجوز مطلقا ابدا. معنى ذلك لا اطبق الحكم على الناس، لا اطبق، ايه الاشكال يعني؟ ولكن في اللعن العام ده يجوز كله، واضحة؟ اما ان انا العنه بعينه يا اخواننا خدوا بالكم من دي كويس. والا رجل طاف حول قبر البدوي وطلب منه الغوث والمدد، الفعل شرك ولا مش شرك؟ اكبر ولا اصغر؟ اكبر، صح. طاف احمد ابن بهلول، ها احمد كفر ولا ما كفرش؟ انا بسأل يا اخ وليد، كفر يا وليد ولا ما كفرش؟ ليه؟ يعلم كذلك برضو شرب الخمر، لابد ان يعلم وتقام عليه الحجة. لحظة واحدة بس، مش الوقت خلص يا ما، مش مشكلة الوقت خالص، خليكم معايا لحد كده القاعدة مفهومة. يبقى الاصل عندنا لعن المعين مرفوض. فلو قلنا انه العلة في عدم اللعن انه يحب الله ورسوله، يبقى العلة موجودة في كل البشرية المسلمين ولا لا؟ لان ذي الاصل. فطالما العلة وجدت خلاص هنقول نتنزل ان دي العلة، فالعلة موجودة عند كل المسلمين، فلا يلعن بعينه الا بعد اقامة الحجة عليه. طب خليك معاي حتى تعلم ان هذه ليست العلة، ولكن تنزلت معك. لو اننا اقمنا عليه الحجة كويس بشرب الخمر، وانتفت استوفت الشروط وانتفت الموانع، يلعن ام لا يلعن؟ لا. ها؟ من اقمنا عليه الحجة قلت له تعالى انت عارف ان الخمر حرام؟ قال لك عارف. حد اكرهك؟ قال لك لا ما حدش اكرهك. قصد الشرب؟ قال لك ايوه قصد. متأول؟ قال لك لا مش متأول. يبقى كده اقمت عليه الحجة. طولوا بالكم بس عشان عاوز اوصل لنقطة معينة خطيرة جدا معايا. لا اله الا الله، ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام؟ مين قال الكلام ده؟ لحظة واحدة يا اخواننا الله يبارك فيكم، طولوا بالكم يا اولاد. يا اخواننا طولوا بالكم، ارجو الا تتكلموا بامور اكبر من مستوانا، ماشي؟ يبقى كده هنلعنه، صح؟ لان اقمنا عليه الحجة. هل معنى اللعن انه هو لا يدخل الجنة؟ ابدا، لا يستوجب دخول الجنة. اضف الى ذلك، هل لو لعنه بعينه تنتفي عنه محبة الله ورسوله ام لا تنتفي؟ ها؟ لا تنتفي، يعني ما كانتش اصلا العلة اصلية، واخد بالك؟ نرجع بقى ونقول رجل طاف حول قبر واستغاث بالمقبور، ها شرك ولا مش شرك؟ اكبر ولا اصغر؟ نقدر نقول كافر ولا مشرك؟ ما ينفعش. واضحه يا اخوانا المساله ديت؟ اتفهمت الجزئيه ديت؟ لحظه واضحه. عاوز تقول ايه؟ شو ابراهيم؟ لا ده غير الكافر، شويه سكر ولا بريك، ده غير الكافر، ده لان ده ما زال لعل عنده شبهه. انا بتكلم على مين؟ اللي هو نلعنه بعينه قبل إقامة الحج عليه إن مات على الكفر. يعني واحد يهود أو نصران وعلم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ومات، ها خلاص سألة منتهية، لأن عندنا نص الشرعي بخلوده في النار. أما واحد مسلم مبتدع والبدعة تستوجب اللعن، زي مثلا واحد مات وكل متاعه أكله شربه من الربا، ها ينفع لعنه بعد موته ولا ما ينفعش؟ ينفعش. اتفضل يا شيخ. لا، هذا المعنى اللغوي، اللعن هو الطرد من رحمة الله. معايا اخي الفضل؟ اما كون اللي يكون معناه الشرعي الطرد من الجنة، لا غير كده خالص. اي نعم تحت المشي، ها اي نعم لعناه. معايا اخي الفضل؟ ليه؟ للادله الشرعيه والاجماعات المنعقده على عدم خلوده في النار. خد بالك من دي كويس. الرجل اللي هو خرج متاعه وقال إلعنوه ولعنوه. معايا أخي الفضل؟ لا، ما نقدرش نقول اللعن معناه السب وشتم ونخرج اللفظ عن ظاهري، ما ينفعش. عندنا ظاهر اللفظ. تفضل. من قال الكلام ده؟ لا إله إلا قلنا العلة النهي حتى تقام الحج عليه. صحابي إيه يعني؟ أي نعم، أي نعم، لا يجوز. فضل الشيخ. لا، هي حجة واحدة. خلينا في أكل الربا، بلاش شرب الخمر دي خالص. ما هي قاعدة عامة ولا قاعدة في شرب الخمر بس؟ ها؟ خليك معايا علاء، يا فضيلة الشيخ علاء، خليك معايا. الربا لها عقوبة شرعية؟ عقوبة شرعية؟ آه. السؤال بتاعي محدد وواضح، ما تحدش عن الجواب. رجل أكل الربا فيه عقوبة شرعية عليه ولا ما فيش؟ ما هي؟ يعني أم ضربك يعني وريح دماغي منك؟ ليس عليه عقوبة شرعية. كويس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. متى يلعن آكل الربا؟ خليك معايا يا شيخ. متى يلعن؟ صح. يبقى عاوزين نفصل بين إقامة الحدة لإقامة الحد وإقامة الحدة للعن. واضحة يا إخواننا دي؟ ها. لأن لم تقم الحدة عليه. بس. تفضل. عمل زي المفتي بتاع المالكي وحكى بالأمر المؤمنين بالموحنة السياسية وحكم عليه. يعني صعد بالكفارة بدون أن يتدرب منها كما تقول الآية. فقال إن أمير المؤمنين لا يسجره أن يصوم أن يصوم عشرة أيام. فصعد به بالكفارة وقال أنه هو إيه ستة أيام. فخطأوه علماؤه قالوا أنت أخطأ. مظبوط. قال هذا العلة، العلة اللي هو فيما قد. لا، العلة في الكفارات الزجر، والزجر لا يتحقق إلا بترتيب النص. معي أخوانا كده؟ حد عنده أي إشكال في الولناء؟ ما فيش مشكلة خلاص، لو عدنا للمغرب. فضل يا أحمد. كويس. خلي بتاع الخمر بعيد، خلينا في أكل الربا. خليك بس معانا، خلينا في أكل الربا. أكل الربا ده يلعن أم لا يلعن؟ ولماذا أخرجته عن القاعدة العامة؟ طب متى يلعن؟ أنا بسأله متى يلعن من فعل ذنبا يستوجب اللعن؟ لا يلعن مطلقا؟ ما انا بقول لك، هل يا ترى اللعن المعين ممنوع على الاطلاق؟ لا، ما هذا لحظه الله يبارك لك، لحظه هذا من المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي يا شيخ. المعنى الشرعي من باب التهديد والوعيد، وتصرف كقول النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها ابدا. خد بالك كويس، ركزوا يا اخوانا، الله يبارك فيكم. هذه مثلا فين؟ طيب ما انا بقول لك اهو، على فرض ان احنا في بتاع الخمر عجزنا عن صرف اللفظ، هنعمل ايه في الربا ولعن الوالدين وغيره من الذنوب التي تسويها باللعن؟ نعمل فيها هاتوا مخرج. شوف تفضل يا اخي. هذا احتمال وارد ولكن انت اقمت عليه الحجه ومع ذلك اصر. فانت لما اقمت عليه الحجه خليكم معايا يا اخوان، اقمنا عليه لانه مصر. اما انت انتهى موضوعه خالص. هو العله في اقامه الحجه في اللعن عليه ان هو اصر على الفعل المحرم بعد اقامه الحجه عليه، فبناء على ذلك لعنا. تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم على الله من هوى مغيبه. ايوه. قلنا له ان هذا لا يجوز، هذا من المحدثين في الارض. قال لا، هو من اعلم اهل الارض بالحديث ومحدث ليس محدث. نعم. فما الحكم فيه اذن؟ وهل يجوز تخصيص المكان الذي فيه هذا الرجل الذي اواه؟ تخصيص المكان بايه؟ اللعن. المكان نفسه؟ اللهم الاوى ان هذا المكان لا لا لا لا لا المكان لا ما ينفعش، ده منهي عنه مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن الدابه. تفضل يا اخي تفضل. ما هو اتفقنا يا اخواننا ان المعلوم من الدين بالضروره لا يعذر فيه بالجهل، وده هيجينا في التفصيل، ولكن ما هو المعلوم من الدين بالضروره ومن الذي يحدده؟ دي يعني اتفاق بين اهل السنه ان المعلوم من الدين بالضروره يعذر فيه بالجهل، ولكن ما هو ومتى ومن الذي يحدده؟ بس فين؟ ها؟ أي إجابة؟ لما قمنا عليه الحجة قلنا له لا يجوز أن تولد، قال لا هو مش محدث، هو من أعلم الأرض. خلاص بنتوقف من الذي أقام الحجة؟ وهل فعلا أقيمت الحجة أم لا؟ لعل عنده شبهة. ماشي؟ لعل عنده إيه؟ شبهة. ماشي يا إخوانا كده؟ تفضل. على الايه؟ لا ما انت كده عينته اصلا، انت بتقول فلان ملعون يبقى انت عينته. اي نعم هذا الذي اعتقده. تفضل. خلي ديت بعدين، لان الوضع اللي احنا فيه وضع من الصعب ان نتكلم فيه. اللي بيقيم الحج ها ها اي نعم هو مسؤول عن الحج او من ينيبه. لا لا لا لا من حدش قال الكلام ده خالص. لا من قال الكلام ده؟ نعم. والله يا أخي الفاضل يسأل فيها الشيخ. ما شيخ الفاضل يسأل فيها؟ ما أنا بقول لك يسأل فيها. والشيخ على درجة من الورع والتقوى والإيمان نحسبه كذلك أن يتألى يتكلم غير علم. معايا يا أخوانا؟ فضل. كويس كويس. نعم. إن أقيمت عليه الحجة وأصر فين؟ نعم. وما الفرق بينه وبين الحجة الأولى؟ ما هو يلزم من كلام، انتبهوا يا اخوانا الله يبارك فيكم، انا عارف الاشكال فين عندكم. يلزم من كلامك الا نلعن شخصا بعينه قط. الا تحمل على باب الخبر لعن الله من اوى محدثا؟ ما اختلفناش، وما انا قلت لك اهو خليك بس معايا. يلزم من كلامك ده ان احنا لا نلعن شخصا قط. الله الله يبارك لك. العنهن انهن باعيانهم ام على العموم؟ يبقى معنى ذلك ما فيش هنلعن حد بعينه مطلقا، صح ولا لا؟ يبقى ما العمل هذا هذا من دين الله. تفضل. وإن قال لا ليست هي محرمة لا الاستير محرمة ده يقوم عليه الحج ويكفر. لا من هي جبت اللحم هو قامت عليه لا لا ادري لما اتوقف فيه. تفضل. يا اخي بفضل الله يبارك فيكم يا اخوانا انا احط قدامكم قواعد وحلوها. ان قلنا بقولكم يلزمنا الا نلعن احدا فعل معصيه تستوجب اللعن قط بعينه. يا الله رد على اللازم ده صح ولا غلط؟ ها هذا ما تعتقدوه؟ لا راجع معلوماتك بقى. خلاص راجع معلوماتك. ما انا بقولك اللي انا اعرفه ان من اقيمت عليه الحدة. لان الاشكال عندنا فين؟ لو احنا قلنا خليكم معايا ما ينفعش كده. لو احنا قلنا ان اقامة الحجة علشان الحد هيأتينا ذنوب ليس عليها حدود شرعية فكيف يحقق اللعن على الشخص بعينه؟ الربا هنعمل فيه ايه؟ ما ترد يا شيخ هنسيبه؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله اكل الربا ومكله وكاتبيه وشاهديه. طب فلان اكل الربا بعينه يا اخي بفضل الله يباركك انا بسألك سؤال لا تحيد عن الجواب. انا بقول له شخص بعينه اكل الربا واخد بالك واقمنا عليه الحجة ولم يرجع مسلم عاصي صح طالما انه اعترف بالحرمة يلعن ام لا يلعن؟ ماشي خلاص نحتكي يا اخي الفاضل الله يبارك لكم. الى الان الامور ميسورة. الذي اراه طالما انها اقيمت عليه الحجة يلعن. خبر ازاي؟ طب ما اختلفناش يبقى بناء ما هو ترتب على ذلك لوازم فاسدة. ايه هي اللوازم؟ ان ما فيش حد في الدنيا ابدا يعمل ذنب يستوجب اللعن ويلعن. كويس لحظة واحدة. وصف الشارع لفاعل شيء معين متى ينطبق عليه الوصف؟ وما ضابط الارتكاب والإصرار؟ كويس. طيب خلاص لماذا أخرجت اللعنة من بقية هذه الأمور؟ ما هو ده الإشكال عندك إن أنت جعلت اللعن اللغوي هو اللعن الشرعي ودي مش ليك ديت. لا ازاي الكلام ده؟ لا لا لا تفضل. غرض من اقامه الحدود تقدير للشخص الذي تعدى اقامه الحدود مش الغرض منها تقدير الشخص من الحقوق التي تعداها. ايوه طيب اللي يحرس لاحظ. ايوه ماشي سبحان الله كده. نعم اذا الرجل حمار لما تكرر معه شرب الخمر منه وجلد اذا كل مره كان يعصي ويبيع يعصي ويشرب الخمر ويجلد كتفجير له. لا معنى للعب. لا دي عاوزة واحد من اهل العلم يقررها. ما ضرش قررها دي. تفضل يا اخي. نعم. كل اخيك. تفضل يا اخي فضل. نعم لا أصل معلوم من الدين بالضرورة. ماشي هذا لا يحتاج إلى إقامة حجة بالنسبة للدعاء لا يحتاج إقامة حجة عليه لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة حرمته معلومة منذ أن خرج الحسين بن علي على يزيد بن معاوية. والله يا أخ أحمد تحتاج إلى مراجعات كثيرة يا شيخ أحمد عندك. لا يا الله يبارك لك. ها فين ده تشريع يا احمد بيشرعه لنا ربنا عز وجل؟ عدم لعن المعين بشخصي؟ لا يا اخي الفضل. لا لا. المعين الذي فعل ذنبا يستوجب اللعن واقيمت عليه الحدة يلعن، وليس معنى اللعن انه يطرد من رحمة الله ويخلد في النار. مظبوط. ما احنا قلنا دي مش دية العلة، بس مش دية العلة، العلة اقامة الحجة عليه. اقامة الحجة ام لا؟ اقامة الحجة خلاص يلعن. الله مش عايزين نجادل يا احمد، الله يبارك. اتفضل يا اخي. نعم اي نعم. طيب يا اخي الفضل ما انا قلت لك اهو فين. طيب ما هو الاشكال هيجي لنا فين؟ في بقيه الذنوب التي يجب لعن من فعلها، هنعمل فيها ايه؟ الله يبارك لكم، خلينا مع النصوص، مش عاوزين نجادل. الله يبارك لكم يا اخوان، ما هو ده لا الجدال. انا بقول لك واحد اكل الربا كويس واقيمت عليه الحج، يلعن ام لا يلعن؟ ها نعم. طيب في التكفير والشرك عندك دليل بالتعيين؟ ها يعني واحد فعل فعل كفرية واقمنا عليه الحد، يكفر بعينه ام لا؟ رد. ها فلما اخرجت اللعن؟ تفضل يا اخي. وتسأل عنه ليه؟ مين اللي يسألك عنه؟ ها؟ عن مين؟ مات مصرا على ذلك؟ رد علي، مات مصرا على ذلك؟ ها؟ وأقيمت عليه الحجة؟ من الذي أقامها؟ خلاص ملعون. لا أصل من الأشياء التي ينبغي أن تراعى ومحدش يزعل، ينقصك كثير من الأصول، فمن أجل ذلك كثر الجدال. تفضل يا أخي. كويس، بدليل أقيمة الحج على الحد عليه. الذي أراه بعد إقامة الحج عليه وإصراري يلعن. وهو برضه عشان يكون كلامه واضح، لا يلزم من ثبوت اللعن في حقه بعينه خلوده في النار. الخلود ده هناخده من حاجة تانية. لحظة واحدة، اتفضل. نخرج من هذا سيدنا حماد بن صلى الله عليه وسلم شاهد له بذلك أنه يحب الله ورسوله. والله هذا احتمال وارد، بس لمين من أهل العلم؟ الحالة الثانية يزول إشكال يعني. ما أنا بقول لك بس لمين من أهل العلم؟ بس. لا ملزم له. نعم كلام من؟ خليك بس معايا يا مرشد، الله يبارك لك. مين اللي قال تخصيص؟ يا الله، يبقى ترجع ما تقولش التخصيص. نعم ايوه نعم، دي مش اشكال خالص، ودي ما فيش فيها نزاع. النزاع كله فاقول لك في ذنب يستوجب اللعن كويس واقيمت على صاحبه الحجه، الا يلعن بعينه؟ هو ده الاشكال كله. الذي أراه يلعن، لأن وصف الحكم على الشخوص مقرون بإقامة الحج بالدليل التكفير والتفسيق والظلم والشرك. أقمنا الحج على الشخص بضوابطها المعلومة، نقول ده مشرك ولا نبالي في ذلك أحد. معايا يا أخوانا كده؟